بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء في من فقد بصره. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. رواه الطبراني ولا بأس بإسناده. وفيه بقية ابن الوليد مدلس، لكن هذا المعنى يدل عليه قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، وأما الشكوى إلى الناس فكأنها تدل على عدم الرضا بما قدره الله عز وجل على عبده. وسؤال الناس في الأصل ممنوع إلا عند الضرورة، فمن كف نفسه عن السؤال للخلق أغناه الله عز وجل من فضله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه به سيئاته. رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن. إلا يكفر الله عنه به سيئاته. النصب التعب، والوصب المرض، الحزن على ما فات، والهم في المستقبل، أمر يغمه يعني يقلقه في المستقبل، والغم حاضر. يعني الغم أمر حاضر، والهم أمر في المستقبل يخشى ضرره، والحزن شيء قد فات يعني يكون على شيء قد فات، والنصب التعب، والوصب المرض. كل شيء يصيب المؤمن من ذلك يكفر الله به عنه من سيئاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد. مرض المؤمن يعني كفارة لخطاياه. حديث بشير بن عبد الله هو ضعفه، والذي بقى قبله حديث أنس هو ضعفه أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. رواه أحمد وروايته ثقات إلا ليث ابن أبي سليم. ليث يعني يمكن تمريره في المتابعة، هو ضعيف، ليث ابن أبي سليم فيه ضعف، لكن هذا الحديث مع الذي قبله يدل على نفس المعنى، أن الحزن الذي يصيب الإنسان، ربما أحيانا يعني يبتلى الإنسان بحزن لا يدري ما سببه، أو يكون السبب شيئا يسيرا ولكنه يصيبه الحزن، فترتب على ذلك ما ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير الخطايا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى العبد المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيح. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي رسول الله، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. رواه البخاري ومسلم. مبشرة بالجنة هذه المرأة السوداء، هذا دليل على أنها لم تكن منقبة، أنه قال هذه المرأة ليه السوداء. عليش شباب تزعلوش، ده فين يا راجل؟ ده عطاء بن أبي رباح من التابعين، ده زمن ده بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان في نساء حرائر ما تتناقبش، فلم تتناقب هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. في بعض الوقت أنه يأتيها الخبيث، يعني يأتيها نوبات صرع، ممكن تكون مرأة ماشي. عندناش دليل على عمرها لا، الظهر أنها لم تذكر. أما كنت تذكر أما كانت ماشية ساعتها من غير بتاعها، كانت ماشية كويس، الراجل ما قالش كانت مسروعة ولا حاجة ساعتها. تأتيها نوبات الصرع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لأمر دنيوي رغبها صلى الله عليه وسلم في الصبر عليه، وهو أن لا تسأل الناس شيئا، وهذا دليل على أن الدعاء في الأمر الدنيوي الأفضل، طلب الدعاء في الأمر الدنيوي الأفضل تركه، هذا مثل الاسترقاء، طلب الرقية من الآخرين، طلب الدعاء في أمر دنيوي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فهذا التوسل بدعاء الصالحين الأحياء إذا كان في أمر دنيوي الأفضل أن يترك، كما راغب الأعمى، راغب النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى في أن يصبر، ولكن الأعمى شق عليه فقد بصره، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. دليل على أن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية الأولى تركه، وأما في الأمور الأخروية فهو التكشف، يعني في أمر الدين، فإن التكشف أمر لا يحبه الله عز وجل، كشف العورة عندما كان تأتيها نوبة الصرع، فإنها كانت يعني ربما ترتمي في الأرض، فيحصل تكشف لبعض عورتها، ف سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف عندما تصرع، فصارت لا تتكشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها أن تصبر على التكشف، وإنما دعا لها إن يتكشف فادعو الله لي ألا تكشف. ودل هذا على أن ما دعا لها صلى الله عليه وسلم في أمر الدين لم ينقص ما وعدت به، فإن ابن عباس يقول: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، مع أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لكن في أمر التكشف. ما رأى مؤمنة تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة بالبلاء الذي أصابها رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم، لمم يعني يلم بها الشيطان لها تسرع يعني أيضا، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب عليك. رواه البزار وابن حبان في صحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. عرق بينبض بالألم أو بتقلص أو نحو ذلك، يضرب عليه لما يعني يحصل نوع من يعني التقلص أو الألم، ها، أو نمل أو لح عليه، بينقح عليه، بينبض عليه، ثروبينج بين باللغة الطبية الألم اللي بيعمل كده ده، أو أي ألم بأي درجة، الضرب الألم اللي بيتكرر ده بأخف من أخف يعني. ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة، يعني كل ضربة كل ألم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسناد حسن واللفظ له، الحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث دي مسكنات ألم لوحدها، جربوها كده، الواحد يكون عنده وجع جامد وقعد يفتكر الأحاديث دي الألم يخف أو يهون عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود. هذا كما قال ابن حجر: في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل لذلك الموكل، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه، يعني أضمه إليه. الأرض كفاتة يعني تضمكم أحيانا وأموات. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتب لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي، في وثاقي. رواه أحمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما. لأن الله عز وجل هو الذي أوثقه بالمرض، أوثقه بالبلاء يعني ربطه، يعني منعه من أن يؤدي العبادة بسبب البلاء. وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إليه.